الدرس الرابع المكتبة. المفردات: واحد، رف. اثنان، أمينة المكتبة. ثلاثة، مصدر، مرجع. أربعة، صحيفة، جريدة. خمسة، معجم، قاموس. ستة، مجلة. سبعة، مطالعة، قراءة. ثمانية، مصباح. الجمل المفيدة: واحد، هذا رف. هذه رفوف. هذا رف المكتبة. هذه رفوف المكتبة. اثنان، هذه أمينة المكتبة. هؤلاء أمينات المكتبة. ثلاثة، هذا مصدر، مرجع. هذه مصادر، مراجع. هذا مصدر المكتبة. هذه مصادر المكتبة. أربعة، هذه جريدة، صحيفة. هذه جرائد، صحف. هذه جريدة الصباح. هذه جرائد الصباح. خمسة، هذا معجم، قاموس. هذه معاجم، قواميس. هذا معجم اللغة العربية. هذه معاجم اللغة العربية. ستة، هذه مجلة. هذه مجلات. هذه مجلة شهرية. هذه مجلات شهرية. سبعة، المطالعة مفيدة. المطالعات مفيدة. مطالعة الكتب مفيدة. مطالعات الكتب مفيدة. ثمانية، هذا مصباح. هذه مصابيح. هذا مصباح المكتبة. هذه مصابيح المكتبة. هذا مصباح سقفي. هذه مصابيح سقفية. أجب مستعينا بالجمل المفيدة والصورة. واحد، هل هذا رف المكتبة؟ نعم، هذا رف المكتبة. ماذا على الرف؟ على الرف كتب. اثنان، أين أمينة المكتبة؟ أمينة المكتبة خلف المنضدة. ما وراء أمينة المكتبة؟ وراء أمينة المكتبة رفوف وكتب. ثلاثة، هل هذا مصدر؟ نعم، هذا مصدر. أهذا مصدر مفيد؟ نعم، هذا مصدر مفيد. أربعة، هل هذه صحيفة؟ نعم، هذه صحيفة. أهذه صحيفة المساء؟ نعم، هذه صحيفة المساء. خمسة، هل هذا قاموس اللغة؟ نعم، هذا قاموس اللغة. أهذا معجم مصور؟ نعم، هذا معجم مصور. 6. هل هذه مجلة؟ نعم، هذه مجلة. أهذه مجلة أسبوعية؟ نعم، هذه مجلة أسبوعية. 7. ماذا يطالع التلميذ؟ يطالع التلميذ جريدة. أيطالع التلميذ في المكتبة؟ نعم، يطالع التلميذ في المكتبة. 8. هل هذا مصباح المكتبة؟ نعم، هذا مصباح المكتبة. أمصباح المكتبة كبير؟ نعم، مصباح المكتبة كبير. تدريبات في الصف. 1. أكمل ما يأتي كما في المثال. هل هذه معلمة؟ لا، بل هذه أمينة المكتبة. 1. طالب أمين المكتبة. هل هذا طالب؟ لا، بل هذا أمين المكتبة. 2. مصدر قاموس. هل هذا مصدر؟ لا، بل هذا قاموس. 3. مجلة جريدة. هل هذه مجلة؟ لا، بل هذه جريدة. 4. صف مكتبة. هل هذا صف؟ لا، بل هذه مكتبة. 5. منضدة كرسي. هل هذه منضدة؟ لا، بل هذا كرسي. 2. أجب عما يأتي مستعينا بالصورة. 1. ماذا تفعل أمينة المكتبة؟ أمينة المكتبة تشير إلى الكتاب. 2. ماذا يفعل التلميذ الجالس؟ التلميذ الجالس يقرأ جريدة. 3. ماذا تفعل التلميذة الجالسة؟ التلميذة الجالسة تقرأ معجما مصورا. 4. ماذا يفعل التلميذ الواقف؟ التلميذ الواقف يتكلم مع أمينة المكتبة. 3. أجري الحوار كما في المثال. الحقيبة، الصف. أين الحقيبة يا أحمد؟ الحقيبة في الصف. اذهب إلى الصف وأتي بها. حاضر يا أستاذ. 3. أجري الحوار كما في المثال. الحقيبة، الصف. أين الحقيبة يا أحمد؟ الحقيبة في الصف. اذهب إلى الصف وأتي بها. حاضر يا أستاذ. 1. الكتاب، المكتبة. أين الكتاب يا أحمد؟ الكتاب في المكتبة. اذهب إلى المكتبة وأتي به. حاضر يا أستاذ. 2. الجريدة، الفصل. أين الجريدة يا أحمد؟ الجريدة في الفصل. اذهب إلى الفصل وأتي بها. حاضر يا أستاذ. 3. القاموس الدرج. أين القاموس يا أحمد؟ القاموس في الدرج. اذهب إلى الدرج وأتي به. حاضر يا أستاذ. 4. المجلة الصندوق. أين المجلة يا أحمد؟ المجلة في الصندوق. اذهب إلى الصندوق وأتي بها. حاضر يا أستاذ. الحوار للحفظ. أنا مصطفى. وأنا مرتضى. أهذه مكتبة؟ نعم، هذه مكتبة المدرسة. من تجلس وراء المنضدة؟ أمينة المكتبة. ما وراءها وما فوقها؟ وراءها مكتبة فيها رفوف، وفوقها مصباح. مع من تتحدث؟ هي تتكلم مع التلميذ. عن أي كتاب يسألها؟ هو يسألها عن كتاب الفقه. وماذا تفعل التلميذة في الصورة الثالثة؟ هي تحمل مصدرا. وماذا يفعل التلميذ الجالس؟ هو يقرأ صحيفة. وهل تقرأ البنت الجالسة جريدة؟ لا، بل هي تقرأ قاموسا مصورا. وما بجنب القاموس؟ بجنبه مجلة وكتاب. اقرأ واحفظ. المكتبة. 1. مكتبة المدرسة واسعة وكبيرة. 2. يقضي التلاميذ وقتا مفيدا في المكتبة. 3. يسأل التلاميذ أمين المكتبة عن الكتب. 4. يطالع التلاميذ الكتب والمصادر في المكتبة. 5. الهدوء أمر ضروري في المكتبة. تلفظ حروف الالتباس. الفرق بين صوتي الذال والزاي. ذهب ذهب. ذاب ذاب. ذكي زكي. ذاق ذاق. ذم ذم. نذر نذر. حبذ حبذ. ذهب يذهب اذهب. ذاق يذوق ذق. أخذ يأخذ خذ. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.